Sean Hunt. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر الرابع من سنة 44 و400 وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي رحمه الله في أصول الفقه. وكنا انتهينا من كلام المصنف في مسألة شرع من قبلنا، وذكر أنها مسألة مقتصدة ولها أدلة معينة، وهي تشبه مسألة النسخ من هذا الوجه، وما يذكر فيها هي أعيان من الأدلة ينظر أمرها بهذا الاعتبار، ولا يتمحض فيها عند التحقيق وجه مضطرد إلا ما يكون من باب الاستدلال المفصل، إلا ما يكون من باب الاستدلال المفصل، ولكنها مسألة معروفة متقدمة وليست مما ذكره المتأخرون، بل هي مسألة معروفة متقدمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى في كتابه الإشارة في معرفة الأصول: باب الإجماع وأحكامه. إجماع قال العلامة أبو الوليد الباجي: باب الإجماع وأحكامه. الإجماع من أشرف أصول أهل الإسلام، ومن أصول قواعد السنة والجماعة، وهو من أجل الأصول الشرعية المعظمة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأصول الدالة على العلم والدالة على الاتفاق على الحق والدالة على ثبوت الحق، وهو من الأصول التي عظمها أئمة السنة قاطبة من الفقهاء والمحدثين، من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة القرون الثلاثة المفضلة، وعلى ذلك درجة الفقهاء قاطبة من أصحاب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأهل الظاهر وغيرهم، فإن جميع الفقهاء يعظمون هذا الأصل، وهو عند السلف أصل شريف عظيم بالغ القدر، وتعظيمه كثير في كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا لما ذكر ما أوجبه على عباده ومن خالف ذلك قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله سبحانه أن الاتباع لغير سبيل المؤمنين هو من المشاقة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الله بالاعتصام بدين الله وهو الاجتماع عليه، وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكل ما قرره علماء الشريعة في أحكامها وأجمعوا عليه فهو من هذا الباب، وكذلك ما جاء في قول الرب سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار به، بل وأثنى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين إلى قيام الساعة بهذا الأصل الشريف والعمل به ورعايته وتعظيمه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن رضي الله عنه فإنه قد حقق العلم والعمل، فإنه سبحانه وتعالى لا يرضى عمن خالف أصول العلم أو أصول العمل. وإنما الآية شاهدة ودالة دلالة دالة دلالة بينة على تعظيم هذا الأصل، حتى وجب على الناس بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقتدوا بهم فيه. ولهذا قال سبحانه: والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا كثير في كلام الله سبحانه وتعالى، وهو ما يدل على تعظيم هذا الأصل، وكذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم السنة والجماعة ولزوم قواعد ذلك ولزوم ما يوجب ذلك والنهي عن الأسباب الداعية إلى التفرقة بين المؤمنين وإلى الشقاق بين المؤمنين. ولهذا وجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإنهم إذا أخلصوا الدين مع الفقه بالرجوع إلى الكتاب والسنة لم يختلفوا عليه، ولكن إذا عرض لهم نزاع في ذلك وجب عليهم رده إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك تواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح والسنن والمسانيد من الأحاديث المتواترة من رواية جماعة من الصحابة كعائشة بنت أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر وجابر بن سمرة وأبي هريرة والبراء بن عازب وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكمعاوية بن أبي سفيان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي وجه من الرواية: حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث حديث مستفيض متفق عليه بين أهل الحديث في جملته، وأخرج الشيخان جملة من أوجهه، وتفرد الإمام البخاري ومسلم في بعض ذلك، وهو مخرج في كتب السنة ومتلقى بجملته عند المحدثين بالإجماع والقبول، وهو دليل على تعظيم هذا الأصل، وهو اجتماع هذه الطائفة على الكتاب والسنة. فالمقصود أن هذا الأصل هو من الأصول الشريفة المعظمة، وليس هو من أحد الأصول التي ينزع إلى القول فيها بأوجه من الاجتهاد المقول عند علماء الأصول كبعض الأدلة الفرعية كالقول في دليل الاستحسان أو نحو ذلك، بل هذا أصل عظيم. ولهذا إنما يعلم الحق بهذا الأصل وأمثاله، وهي الأصول الأولى لدين الإسلام، وهي الأصول التي يعلم بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مدار سنته صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما شرعه الله له هو على الكتاب والسنة والإجماع، وكل من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من خالف الإجماع فقد خالف الكتاب والسنة، ولا بد، ولا يقع في مسألة من المسائل أن أحدا يخالف الإجماع الصريح ثم لا يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الأصول الثلاثة هي أصول متلازمة عند أئمة السلف وأجمعوا عليها، ولهذا أصولهم التي ذكروها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما نزل به كتاب الله، وهي أصول السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن توحيد الله سبحانه وإفراده بالعبادة وتوحيده في معرفته وربوبيته وأسمائه وصفاته وإخلاص الدين له إلى غير ذلك من الأصول الإيمانية والقواعد الشرعية في أبواب الدين والشرائع والعقائد والأخلاق والأحكام والعقود وأنواع التصرفات، فإن أصول ذلك كله محكوم ومنوط بهذا الإجماع الشريف. ولهذا ما تنازع فيه أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعدهم من فقهاء المسلمين فإنه في الجملة فيه قدر من السعة، وإن كان يجب الاتباع لكلام الله ورسوله في مفصل ذلك كله، ولكنه يحتمل قدرا من السعة لما اختلف فيه أولئك الأئمة. وأما مسائل الإجماع فإنه لا يجوز لأحد أن ينظر فيها برأي أو قول أو اجتهاد ينازع هذا الإجماع، وهي إجماعات معلومة محفوظة ذكرها أئمة السنة رحمهم الله وذكرها الفقهاء والمحدثون، وهي الأصول التي بني عليها أصول الدين، وهي في كتاب الله بينة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينة. ولهذا فإن جميع المسائل في العقيدة وفي الشريعة وفي تفصيل ذلك التي ذكر فيها الإجماع فإن أدلتها من الكتاب والسنة مستفيضة، وكلما كان الأصل أقرب إلى الأصول الأولى وهي أصول التوحيد والإيمان فإن الأدلة عليه تكون أكثر تواترا وأكثر استفاضة. ولهذا أعظم المسائل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم استفاضة من جهة الأدلة هو توحيد الله، فهذا الأصل هو أعظم الأدلة، هو أعظم الأصول وأوسع الأدلة في القرآن والسنة، وفي بيان حق الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له ومعرفته جل وعلا حق معرفته بأسمائه وصفاته، وذلك مفصل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم الأصول الإيمانية بعد ذلك من الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بقدره خيره وشره وما يتصل بذلك من الأصول الكبار في مسمى الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام. ولهذا كان السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين يجعلون من خالف هذا الإجماع وهذه الأصول الشرعية التي بنيت على الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع يجعلون من خالفها صاحب بدعة، وأول من بدع هذه البدع في دين الإسلام هم الخوارج الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا السنة والجماعة وخالفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله وإجماع الصحابة المهديين وكفروا المسلمين بكبائر الذنوب. وهؤلاء قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام خبرهم كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من وجوه. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من 10 أوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فأعطى رجالا فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال عدل يا محمد وفي وجه إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم نظر إليه رسول الله وقد ولى الرجل وأدبر ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية ينظر أي الرامي إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. وهؤلاء هم الذين خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإنما كان شعار أولئك ومخالفة إجماع الصحابة، وهم أول من خرم هذا الإجماع وتعظيمه، هم أول من خرم هذا الإجماع وتعظيمه، فخالفوا إجماع الصحابة واعتبروا بالرأي الذي قالوه وبالضلال الذي ظنوه، وإنما ضلوا في فهم كلام الله وتأولوا كتاب الله على غير تأويله، ونزلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منزلة مبتدعة، وجعلوا السنة مردودة مطلقا إلى القرآن مع خطائهم في كتاب الله. وإلا فإن السنة حتى إذا ردت إلى القرآن فإنها توافقه ولا يقع في السنة ما يخالف القرآن، فأتوا بهذه الأصول المحدثة، وكان من أخص ما أحدثوه من الأصول ومن أخص ما ابتدعوه في الدين أنهم لم يعتبروا بالإجماع، وإلا فإن بدعتهم معروفة وهي التكفير لمرتكب الكبيرة من المسلمين، ولكن من أخص الأصول التي نقضوها وظلوا بها ثم ظل بها من بعدهم، فإن كل من ظل عن هدي الصحابة رضي الله عنهم وعن هدي سلف هذه الأمة فإنهم يشتركون في هذا الأصل، وهو مخالفة الإجماع. فما من بدعة خالفت السنة والجماعة وخالف أصحابها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا وهي بدعة مخالفة للإجماع. ولهذا صار تلازم أن البدعة تكون مقابلة للسنة، وهذا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبينه في سنته، وكان يذكره عليه الصلاة والسلام في خطبه كما جاء في الصحيح وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإن البدعة في الدين زيادة وآثار وأغلال وضلال أو ضلال عن المعرفة والحق والصواب إلى أقوال من الباطل أو إنقاص الحق أو تأويله أو الخروج به عن قصده وبيانه الذي شرعه الله لعباده في أقوالهم وأفعالهم التي شرع لهم أن يعبدوه بها. ولهذا فإن كل بدعة ضلالة كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اعتنى الأئمة الفقهاء الحنفاء الكبار وهم صحابة رسول الله ومن بعدهم من أئمة المسلمين كأبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وأمثال هؤلاء من الكبار بتعظيم السنة والحث عليها والاجتماع عليها والدعوة إليها، وهي الأصول الجامعة لدين المسلمين التي ذكرها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود أن يعلم بين يدي هذا الأصل الذي يذكره علماء الأصول وهو الإجماع، إلى أن هذا الإجماع الذي هو الإجماع الصريح في الأصول وفي القواعد، وهو أخص أبواب الإجماع وأرفع درجات الإجماع، هو الإجماع المنضبط الذي بنيت عليه الأصول الشرعية، وهو مبنى أصول الدين عند أئمة السنة والجماعة. وإنما خالف ونقض هذا الإجماع أهل البدع الذين ابتدعوا في دين المسلمين في مسائل الإلهيات أو مسائل القدر أو مسائل الأسماء والأحكام إلى غير ذلك. ولهذا إنما كان يميز صاحب السنة عن غيره بموافقة الإجماع أو مخالفته. وأما ما قصر عن مسائل الإجماع فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله، ويعني بذلك مسائل الاجتهاد، كل يؤخذ من قوله ويترك. وأما إذا أجمع الصحابة والأئمة فإنهم لا يجمعون إلا على مسائل بينة في الكتاب والسنة في الأصول الإلهية وأصول الدين وأصول العلم وأصول العمل، وهي بينة مستفيضة عند أئمة الإسلام وبينوها وكتبوا فيها من سائر المذاهب. ولهذا صاروا يستدركون حتى على من فاته شيء من ذلك من أعيان الفقهاء، كما استدركوا على حماد وعلى بعض أصحاب الكوفة الكبار مع فضلهم في العلم والدين، إلا أنهم لما خالفوا الإجماع القديم استدرك ما استدرك عليهم بما هو معروف في كلامهم في بدعة مرجئة الفقهاء. فإن هذا المقام الذي كانوا عليه من العناية بالسنة في الجملة لم يوجب سقوط أن يكون ما قالوه بدعة، لأنه خالف الإجماع، فكل ما خالف الإجماع المحفوظ فإنه لا يكون صوابا بل يكون من الخطأ المحض. ولهذا كان الإمام مالك في أصوله في الفقه فضلا عن أصوله في مسائل أصول الدين يعظم هذا الأصل، وهذا شأن ذكره أصحابه، حتى إنه عمل بجملة من مسائل الإجماع الذي تحصل عنده، وتأول لذلك بعض الرواية بما لا يكون من التأويل المذموم، وإنما هو بما هو من التأويل المعتبر المحتمل لحفظ مقام الإجماع وعلو رتبته عند الإمام مالك. وتكلموا في من خالف الإجماع من القول بما لم يتكلموا فيه بما خالف أحد الرواية الذي قد يشتبه ثبوتها أو دلالتها على من يشتبه عليه. ومسألة الإجماع هذه مسألة نقلية محضة، مسألة الإجماع وهذا الأصل الذي يقدم به هذه المقدمة هي مسألة نقلية محضة، ويعنى بالإجماع الإجماع على رتبته الذي ذكر عانفا. وأما ما يفصله علماء الأصول في درجات الإجماع فهذا باب أوسع، وسيأتي بكلام المصنف ذكره إن شاء الله. إنما الإجماع الذي هو الإجماع المنضبط، وهو الذي مخالفته محرمة ويعد من أصول الحق الصريحة، فإن هذا مناطه النقل وليس مما يحصل بالفهم. ويعرف نقله بالاستفاضة وبنقل الأئمة له وبإجماعهم عليه، ولكن المقصود أن يقال إنه أصل نقلي ولا يقال بالفهم. ولهذا جميع الأصول الشرعية عند أهل السنة والجماعة هي أصول معتبرة بالنقل، ولم يحصل عندهم أصل من الأصول بالاجتهاد والفهم الذي يدخله الاحتمال أو يلحقه الاحتمال. فالإجماع من الأصول النقلية، ولا يصح أن يحصل مذهب السلف بالفهم، فالمذهبهم يحصل بالنقل المستفيض من أدلة الكتاب والسنة وما تحصل عليها من الأحكام التي سموها الإجماع. فإن الإجماع في حقيقته حكم، فإن الإجماع في حقيقته حكم. وهذه هي المسألة الثالثة في هذه المقدمة. المسألة الأولى في هذه المقدمة تعظيم هذا الأصل. المسألة الثانية أن الإجماع نقل. المسألة الثالثة أن الإجماع حكم. وإذا قيل إن الإجماع حكم فإن الحكم لا بد له من دليل، والمقصود أن الإجماع كاشف لثبوت الدليل بجهتي ثبوتا تاما، فإن الدليل يكون له جهتان اتفق أهل العلم والفقه والنظر عليهما، وهما جهة الثبوت وجهة الدلالة. فإذا انعقد الإجماع الصريح علم أن دليل الشريعة من جهة الثبوت وأن دليل الشريعة من جهة الدلالة قد استقر واستحكم. فكل مسألة عليها إجماع صريح فإنه يعلم أن دليل الشريعة عليها، ودليل الشريعة إنما هو الكتاب والسنة وحسب، فإن دليل الشريعة عليها قد استحكم وانتظم في جهتيه، في جهة الثبوت وجهة الدلالة. ولهذا يمتنع ويتعذر عند الأئمة المتقدمين قاطبة أن ينعقد الإجماع دون أن يكون له دليل معتبر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه المسألة فرضها المتأخرون من أهل الأصول وتكلموا فيها وذكروا فيها للفقهاء وأهل الأصول والكلام والنظر أقوالا معروفة، ولكنها عند السلف غير واردة أصلا على الإجماع الذي عظموه وانتصروا به على غيرهم، وجعلوه هو مناط الاستدلال الأعلى في مسائل تمييز السنة عن البدعة. فيتعذر مع هذا أن يكون الإجماع إلا وله مستند، وعليه فإن الإجماع باعتبار، وهذه يمكن أن تسمى المسألة الخامسة في هذه المقدمة، فيقال إن الإجماع باعتبار يسمى دليلا وباعتبار آخر هو حكم. أما أنه دليل فإنه يجب اتباعه والعمل به والرجوع إليه، وأما أنه حكم فإنه حكم في حقيقته. فإنك إذا قلت إن الصحابة اتفقوا على كذا أو إن أئمة السنة والجماعة اتفقوا على كذا في مسائل أصول الدين ونحو ذلك، فإن هذا الاتفاق هو حكم أجمعوا عليه، وهذا الحكم إنما يحصل من الدليل، والدليل إنما هو الكتاب والسنة. وعلى هذا فكل إجماع صحيح يجب أن يكون له مستند، يجب أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، وهذا لا يختلف السلف فيه البتة. ولكن لما توسع المتأخرون من أهل الفقه والأصول في مسائل الإجماع وتجوزوا في كثير من ذلك، صاروا يبحثون في مسألة انعقاد الإجماع دون مستند، ولكن هذا متكلف. والتحقيق أنه حتى في مسائل الإجماع القاصرة دون الإجماع الأول لا يتصور الإجماع إلا وله مستند، لأنه من حيث الحقائق العقلية والقواعد الشرعية فإن الإجماع إنما هو قول التابعين للشريعة، وهم الصحابة ومن بعدهم من العلماء والفقهاء وأهل الاجتهاد. وهؤلاء التابعون للشريعة إنما ينقلون أحكامها، وإذا كان كذلك تعذر أن ينعقد الإجماع إلا أن يكون له مستند. فإن المحرك للإجماع هو المستند. وأنت تعلم أن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين والفقهاء من بعدهم اتفقوا واختلفوا في المسائل، أي هنالك مسائل أجمعوا عليها وهنالك مسائل من الشريعة، مع أنهم أجمعوا على أنها من مسائل الشريعة إلا أن قولهم اختلف فيها، وهذا شأن معروف مستفيض. فإذا كان كذلك فمع كون هذه المسائل كلها من الشريعة، فكيف أجمعوا على نوع واختلفوا في النوع الآخر؟ يقال إنما أجمعوا وإنما اختلفوا على ما يوجبه المستند. فإنهم إذا أجمعوا إنما قالوا الحكم ونقلوه، وإذا اختلفوا فإنما قالوا الحكم ونقلوه ولكنهم اختلفوا في تعيينه، فصار بعضهم يعين هذا وبعضهم يعين هذا، والحق في نفس الأمر يكون واحدا عند اختلافهم، ولكن هذا الاختلاف أو هذا الاتفاق له مستند. وإذا كان يعلم بإجماع أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين بل وباتفاق أهل الإسلام قاطبة أن فروع الشريعة لا بد لها من مستند، فكيف يتصور أن يكون الحكم الذي قضي به بإجماع يمكن أن يقع ولا يكون له مستند؟ هذا بالغ التعذر في العقل والنقل. والقول في دفع هذا له أوجه أوسع من ذلك، ولكن ربما هذه الإشارة تشير إلى المقصود. وإلا فإنك إذا تعملت فإنهم قد أجمعوا على أن فروع الشريعة والمسائل النازلة منها وغير ذلك، بل أخص أحد الفروع لا يتصور فيه حكم إلا وله مستنده، وإذا كان كذلك فالإجماع كذلك. وهذا لا يعطل أن يكون الإجماع دليلا، فإنه حافظ لثبوت الدليل، وحافظ لدلالته. ولهذا الإجماع كاشف، وهو دليل باعتبار، وعلى هذا درج الأئمة والسلف فإنهم نصبوه دليلا، ولكن هذا الدليل هو حكم في ذاته. والمقصود من هذه الكلمة ليس البحث في التسمية أي يسمى حكما أو يسمى دليلا، فإنه دليل بلا خلاف بين الأئمة، وإنما المقصود المعنى، وهو أن الإجماع لا بد له من مستند، وأنه يمتنع أن يجمع الصحابة أو التابعون أو الأئمة المتبوعون على حكم ولا يكون عليه دليل بين من الكتاب والسنة، هذا فرض ممتنع. بل إنه عند التحقيق كما هو ممتنع في الشرع فإنه ممتنع في العقل، فإنه يمتنع في العقل أن يتواطأ الناس من أهل الملة ثم يضيفون حكما إلى الشريعة دون أن تكون هذه الشريعة التي أضافوا لها الحكم هي التي حركتهم إلى هذا الاتفاق، هذا مما يمتنع. ولهذا يمتنع في أهل الصناعات وأهل التجارات وأهل الزراعة وغير ذلك، يمتنع أن يقع عندهم إجماع على معنى يقولونه كالتلقيح مثلا أو التعبير للنخل أو نحو ذلك، لا يجتمعون على شيء إلا أن يكون فرعا عن صناعتهم أو عن زراعتهم أو غير ذلك، هذا مما يمنعه العقل فضلا عن الشرع في مسألة الإجماع، إلى غير ذلك من المعاني. المقصود أن هذا الأصل أصل كان يعظمه السلف قاطبة من أهل الفقه والحديث، عظموه وأكثر من تعظيمه، وكلامهم فيه عظيم وبليغ، وهو قبل ذلك معظم في كتاب الله. ولهذا لما شرع الله سبحانه الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال الله فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال الله له شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، وهذا علمه، وهذا علم الدين، ولا تتفرقوا فيه وهو الاجتماع عليه. فأنت ترى أن الله لما ذكر أصول دين الأنبياء وبخاصة أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام ذكر الله أن ما شرعه لهم ولسائر الأنبياء هو إقامة الدين وهو العلم به ومعرفته وتطبيقه. ثم قال الله سبحانه وتعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا هذه الآية من أعظم الأدلة الدالة على فضل الإجماع وشرفه ووجوبه وعلو رتبته. وكل من عظم السنة والجماعة فإنه يعظم الإجماع، وكل من حاد عنها وخالفها وتأول الشريعة على غير تأويلها فإنه لا يعظم هذا الإجماع الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وأمر باتباعه. وأصل الإجماع هم الصحابة المهديون رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الذي شرعه الله لعباده بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فجعل الله اتباعهم شريعة قائمة إلى قيام الساعة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر الله جل وعلا في الخبر ما هو أعظم مقامات الفضل عنده وهو الرضا، فإن رضا الله هو أكبر المقامات، كما قال الله سبحانه: ورضوان من الله أكبر. ليعلم تعظيم هذا الأصل، ليعلم التعظيم في الشريعة لهذا الأصل. ولهذا يجب على المسلم أن يلزم إجماع الصحابة وإجماع الأئمة وما أجمع عليه أئمة هذه الأمة وهم فقهاؤها وأئمتها وعلماؤها. ودرج على هذا الإجماع من جاء بعدهم بحمد الله، ولا يزال ذلك باقيا بفضل الله وقدره وفضله وما بينه من الدين، ولكن مضى به قدر الرب سبحانه وتعالى فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما تواتر عنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإن هذا الدين يكون بينا في سنته ويكون بينا في هديه ولو تأوله من تأوله، فزاد فيه إما إفراطا أو تفريطا أو تأول أحكامه أو أصوله على غير تأويلها، فإنه لا يزال في هذه الأمة ولله الحمد كما هو قائم في هذه الأمة، ولا يزال إلى يوم القيامة بفضل الله ومنته على عباده. وموجب ذلك ما تفضل الله به على العباد وأكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم الآيات، ما تفضل الله به على العباد وأكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم الآيات التي أوتيها الأنبياء، فإنه ما من نبي بعثه الله إلا آتاه الله الآيات الدالة على نبوته. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء آتاه الله جملة من الآيات، ولكن أعظم ما آت الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فهو أعظم آياته. وما أوحى الله إليه مما يبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمقصود بين يدي هذه المقدمة أن الإجماع الذي تكلم فيه أئمة السنة والجماعة وهو المذكور في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أعظم أصول دين الإسلام، واعتنى به علماء الأصول رحمهم الله بعد ذلك. ولكن لما كان علماء الأصول إنما يتكلمون بما يقررونه في فروع الشريعة بعد ذلك، توسعوا فيما يسمى من صور الإجماع ودرجاته، فذكروا الإجماع الصريح وذكروا ما دون ذلك، ولهذا يذكرونه تارة أنواعا أو يذكرونه أقساما أو يذكرون الإجماع الأصل ثم يذكرون بعده على سبيل التبع، ويبحثون أن يعتد به أو لا يعتد به كإجماع الخلفاء الراشدين أو كإجماع أهل المدينة أو نحو ذلك. فإن هذه الفروع من فروع الإجماع ليست هي المقصودة عند السلف الأول، مع فضلها وعلو رتبتها وصحة كثير منها في مسائل الشريعة والاجتهاد، ولكن الأصل المعظم الذي جعلوه من المعلوم من الدين بالضرورة وجعلوه أصلا فرضا على المسلمين أن يتبعوه هو الإجماع الأول، وهو الإجماع الصريح على أصول الديانة التي هي الإيمان بالله وتوحيد الله، وهو الإجماع على الصلوات الخمس، وهو الإجماع على صيام رمضان، وهو الإجماع على قبلة المسلمين، وهو الإجماع على قواعد الدين إلى غير ذلك. فهذا هو مقام الإجماع الأصل. وأما ما بعد ذلك فإنه درجات، ولأهل الأصول فيه كلام، ويأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض هذه الدرجات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع وأحكامه. إجماع الأمة على حكم الحادثة دليل شرعي، فيجب المصير إلى ما أجمعت عليه والقطع بصحته، خلافا للإمامية. نعم، الإجماع دليل كما أشار المصنف، وسبق الإشارة إلى أن الإجماع الصريح، الإجماع الصريح كما يلقبه كثير من أهل الأصول ليميز بينه وبين الإجماع الذي دونه في الرتبة، وهو الإجماع الصريح، وهو اتفاق الأئمة كاتفاق الصحابة أو اتفاق التابعين أو اتفاق تابع التابعين. فمثل هذا الإجماع على مسألة من مسائل الشريعة فإنه يعد حجة لازمة قاطعة، لأن الإجماع صار كاشفا، وإن كنا نسميه دليلا ويعتبر دليلا، ولكنه دال على أن دليل الشريعة الذي هو الكتاب والسنة بين في هذا الحكم من جهته ثبوته ومن جهة دلالته. فإنما يقع الاختلاف وإنما يقع الاختلاف فرعا عن أحد هاتين الجهتين. فإن الاختلاف إما أن يكون السبب فيه الاختلاف في الثبوت، أو يكون الاختلاف فرعا عن الاختلاف في الدلالة، أو يكون مركبا منهما، لكنه لا يخلو عن هذين السببين. فكل اختلاف بين الفقهاء فإنه يتفرع عن الاختلاف في الثبوت أو الاختلاف في الدلالة أو الاختلاف في الدلالة. قد يقول قائل: أليس قد يختلفون في القياس وهم لم يختلفوا في عين آية أو عين حديث، أي عن آية معينة أو حديث معين؟ قيل: الاختلاف في القياس هو راجع إلى الثبوت والدلالة، فإنه إذا خالف فيه ابن حزم فإنما خالف فيه لأنه لم يره ثابتا بموجب دليل الكتاب والسنة. ثم من أثبت القياس إنما أثبتوه لأنهم أروا أنه من حيث كونه دليلا في جملته قد دل عليه الكتاب والسنة، فرجع الأمر إلى الثبوت والدلالة. ثم المثبتون له قد يختلفون فيعمل به بعضهم، ولا يرى البعض منهم أن هذه الدرجة من القياس معتبرة، أو لا يرى أن القياس قد قام في هذا الفرع، فهذا راجع إلى الدلالة، هذا راجع إلى الدلالة، وإن كان الأصل عندهم يكون بينا. ولهذا خالف الحنابلة كثيرا من قول الحنفية الذي بنوه على القياس، مع أن الحنابلة مثلا أو المالكية أو الشافعية يقولون بدليل القياس لمثل هذا السبب. فلا ينفك الاختلاف عن أحد هاتين الجهتين، والإجماع قد عصم هاتين الجهتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله تعالى. عصم بمعنى منع كما تعلم، عصم. قد يقول كيف يضاف العصمة للإجماع؟ لا، عصم بمعنى منع. ولهذا العرب لما سمت الدواب سمت التي تتحيز بالجبال سمتها ماذا؟ سمتها العصم. ومنه قول امرئ القيس لما وصف المطر قال: ومر على القانان من نفيانه فأنزل منه العصم من كل منزل. الدواب التي تكون على الأرض ما يسمونها عصما، وإنما سموا التي تتحيز بالجبال كالوعول ونحو ذلك سموها العصم. فالقصد أن الإجماع يعصم بمعنى يمنع الخطأ في جهة الثبوت أو جهة الدلالة. وإن كان قد يرد على ذلك سؤال، وهو أن يقول قائل: نرى في بعض مسائل الإجماع أنه قد يستدل لهذا الحكم الذي هو إجماع بدليل يختلف في ثبوته أو يختلف في دلالته، فيقال هو كذلك، ولكن لا يكون هذا الدليل الذي اختلف في ثبوته كبعض الرواية أو اختلف في دلالته لا يكون هو المناط أو المستند للإجماع، وإن كان من شواهد مسألة الإجماع. وليس إذا احتج فقيه أو إمام على مسألة من مسائل الإجماع بجملة أدلة وجب أن تكون جميع هذه الأدلة قد انتظم فيها أو انعصم فيها جهة الثبوت وجهة الدلالة. ولكن جملة الدليل من الكتاب والسنة على المسألة المجمع عليها لا بد أن تكون كذلك. نعم. قال: والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها دلالة بينة على الإجماع، وأكثر علماء الأصول من ذكرها، فأكثر الأصوليين إذا ذكروا الإجماع استدلوا بها، ولكن الأدلة على ذلك كثيرة كما سبق الإشارة إلى بعضها من القرآن، وهي كثيرة متواترة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا متواتر، الاستدلال على الإجماع في الكتاب والسنة متواتر بين. وقوله سبحانه: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو هديهم، سبيل المؤمنين هو هديهم وطريقهم، والسبيل هو الطريق أي ما قالوه في العلم وأجمعوا عليه، وهو ما يكون منقولا مستفيضا محكما عندهم. نعم. قال: فتوعد لاتباع غير سبيل المؤمنين فكان ذلك أمرا باتباع سبيلهم. نعم، لما بين الله تحريم العمل بغير سبيل تحريم العمل أو تحريم الترك لسبيل المؤمنين، لما بين الله تحريم الترك لسبيل المؤمنين فترك سبيل المؤمنين من المحرمات بنص الآية وبنص القرآن، علم أن اتباع سبيل المؤمنين هو من أعظم الواجبات، فإن الوعيد في ذلك شديد، فإن الله قال في وعيده: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا بين في قوله سبحانه: نوله ما تولى، بين في أنه قد ضل عن المعرفة الحق، ولهذا يعلم أن الإجماع معرف بالحق. الإجماع هو دليل كما سبق، ولكن يعلم أيضا علما تاما أن الإجماع المنضبط والإجماع الصريح المعروف عند الأئمة والفقهاء المتقدمين، يعلم أن هذا الإجماع معرف بالحق. ومن الدليل على أنه معرف بالحق ماذا؟ من الدليل كما أنك تقول السنة والاتباع لهدي النبي معرف بالحق، وتستدل ذلك بمثل قول الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا في باب السنة والشريعة. وإذا ذكر الإجماع قيل كذلك، والدليل على أنه معرف بالحق وأن من خالف الإجماع الصحيح المحفوظ، ولا بد أن نؤكد على هذه الأوصاف، من خالف هذا الإجماع العالي فإنه قد فاته أمر المعرفة كما أنه فاته أمر الشريعة، فإن الله قال: نوله ما تولى، فدل على أنه لم يذهب إلى علم ومعرفة، ودل على أن الإجماع مستنده، ودل ذلك أيضا على أن الإجماع مستنده الكتاب والسنة. ولهذا الأصول العظيمة في دين الإسلام تواترت أدلتها من الكتاب والسنة وقد أجمع عليها كما سلف الإشارة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا ثبت ذلك فالأمة على ضربين: خاصة وعامة. هذا التقسيم للخاصة والعامة ذكره غير واحد، وقد أشار له الإمام الشافعي رحمه الله في كلامه، ويقصدون بالخاصة هنا المعنى اللغوي، ويقصدون بالعامة المعنى اللغوي كذلك. والخاصة هم أولو العلم وأئمة العلم، والعامة من ليس كذلك. وهذا الخاصة والعامة هي من الأسماء الإضافية، فإن كل من تكلم بهذا الاسم وما قابله يضيفه إلى مقصوده، ولهذا قد يقول الأطباء الخاصة والعامة، فمن لم يكن طبيبا صار من العامة أمام نسبة الأطباء، أليس كذلك؟ وهلما جرى في غيرها من الأعمال والصناعات أو غير ذلك. ولهذا لما قالوا الخاصة لا يريدون أن في دين الإسلام طبقة خاصة لها اختصاص عن بقية المسلمين، فإن الله لما شرع الدين شرعه لجميع عباده، شرعه لجميع عباده، وفرائض الإسلام الأصل أنها على عموم المسلمين إلا ما خفف، فإنه خفف عن المرأة الحائض أحكام، فإنه خفف عن المرأة في حال حيضها كما هو معلوم أحكام، وخفف عن العاجز أحكام، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهذه التخفيفات أو الرخص معلومة مستفيضة في كتاب الله وسنة نبيه، لكن الأصل في الدين أنه لعموم المسلمين، والأصل أن الإسلام دين لجميع المسلمين يتساوون في أحكامه، يتساوون في أحكامه، وهذا من كمال الدين، وهذا من كمال الدين. ولهذا ما يجب على العلماء والفقهاء من الصلاة هي الصلاة التي تجب على عموم المسلمين، وما يجب عليهم من الصيام كذلك، وما يجب عليهم من الحج كذلك، وهلم جرى. ولهذا فروض الدين واحدة في تشريعها على عموم المسلمين. إنما أراد الشيخ أبو الوليد رحمه الله بكلمة الخاصة هم أولو العلم، والعامة من لم يكن كذلك، وإن كان أولئك العامة قد يكونون في أبواب أخرى لهم علوم، وقد يكونوا علماء في علوم أخرى، فإن هذا لا يعني الذم أو أن العامي من لا يعرف شيئا، هذا ليس مرادا لها، وإنما العامة من قابل من هو من أهل العلم والمعرفة بفقه الشريعة وأحكامها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيجب اعتبار أقوال الخاصة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه، فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها، فلا اعتبار فيها بخلاف العامة. فأما ما ينفرد الحكام والفقهاء بمعرفته من أحكام الطلاق والنكاح والبيوع والعتق والتدبير والكتابة والجنايات والرهون وغير ذلك من الأحكام التي لا علم للعامة بها، فلا اعتبار فيها بخلاف العامة، وبذلك قال جمهور الفقهاء. وقال القاضي أبو بكر: يعتبر بأقوال العامة في ذلك كله. نعم، المصنف رحمه الله جعل هذا المدخل في كلامه عن مسألة الإجماع، وهو ما سماه العامة والخاصة، وذلكم أو السبب في هذا أن بعض مسائل الإجماع تتصل بالخاصة وحدهم، وهم الفقهاء في مسائل فقه الشريعة والعلماء المجتهدون فيها، أو يتصل ذلك ببعض الخاصة وهم ولاة الأمر والحكام، فإن ولي الأمر وولاة الأمر لهم اختصاص في هذا الشأن، كما ذكره الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن أولي الأمر في الآية هم الحكام، وهو السلطان الذي تجب طاعته، فإن الله جعل السلطان تجب طاعته في غير معصية الله، وهذه الطاعة شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبينها الرسول وذكرها أئمة السنة في أصولهم، وهي طاعة ولي الأمر، وذلك لأن هذه الطاعة فيها حفظ لمصلحة المسلمين، وفيها جمع لكلمتهم، وفيها استقامة لأمنهم. ولهذا إذا حصل خروج على ولي الأمر صار هذا الخروج مدعاة إلى المفاسد المستطيرة، والمقصود بالمفاسد المستطيرة هي التي يتبعها ويكثر معها الهرج والقتل والفتك بين الناس وضياع الأموال وضياع الأعراض، وعصمة ذلك بحفظ الله سبحانه وتعالى وما جعل الله من الأسباب الشرعية التي شرع لهم أن يقوموا بها. ومن هذه الأسباب الشرعية التي شرع الله لعباده أن يقوموا بها هي الطاعة لولي الأمر، فإن ولي الأمر له حرمة في الشريعة من جهة طاعته وعدم الافتيات عليه وعدم الخروج عليه وعدم مناصبته العداء، لا بالأقوال ولا بالأفعال، بل إنما يطاع وإن كانت طاعته كما هو معلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قبل ذلك وإجماع أهل العلم هي الطاعة بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأمر النبي كما هو معروف بذلك فيما تواتر عن رسول الله، وذكر ذلك الأئمة في الأصول أي في أصول الدين، ونص على ذلك كبارهم كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأمثال هؤلاء من الأئمة، فإن هذا معروف في كلامهم. المقصود بذلك أن الخاصة قد يكون الخاصة من أولي الأمر فيما هو من خاصة أمرهم، وقد يكون الخاصة هم العلماء في مسائل فقه الشريعة التي يرجع فيها إلى الاجتهاد والاستدلال فيكون الإجماع كذلك. فإن قيل فلما ذكر المصنف العامة مع أن الجمهور لا يعتبرون بأمر العامة، بل الإجماع القديم عند السلف لا يعتبرون بالعامة في مسائل الإجماع، هذا إجماع قديم عند السلف أنهم لا يعتبرون بالعامة، لكن يستثنى من ذلك مادة، يستثنى من ذلك إيش؟ يستثنى من ذلك مادة، سواء قدر هذا استثناء أو قدر هذا بيانا، وإنما المقصود معرفته. أما تسميته أهو استثناء أو بيان هذا أمر واسع، وهو أنهم يرون أن ما ينقله عامة الناس فهم خاصة فيه، فهم في حكم الخاصة فيه. ولذلك مثلا في نقل المد والصاع يلتفت إلى العامة أو لا يلتفت إلى العامة؟ يلتفت إلى العامة، لأنهم لا بد أن يتواطؤوا على هذا النقل، لأنه نقل ليس اجتهادا في فهم آية أو حديث. ولهذا إذا بني أن الصاع كما في طريقة الإمام مالك لما ذكر عمل أهل المدينة في الصاع والمد، إنما عمل أهل المدينة هو في الأصل عمل العامة الذي يشترك فيه العامة والخاصة، لكنه لا يختص بقول صاحب علم دون غيره. ولو أن جمهور العامة من أهل المدينة خالفوا فقيها في أن هذا ليس هو الصاع عندهم لصار هذا من الشأن الذي يقدر له الاعتبار في النظر، أليس كذلك؟ فكانوا يتقون، أو لعل المصنف رحمه الله، ولا سيما أنه سيذكر بعد ذلك المصنف أعني أبا الوليد سيذكر بعد ذلك إجماع أهل المدينة، وكثير من المالكية يقولون إن عمل أهل المدينة الذي كان يرعاه مالك رحمه الله هو النقلي كالمد والصاع، والمد والصاع هذا يشترك في أمره العامة الذي لأنهم يكيلون ويزنون فيشتركون في أمر المكيال والميزان، يشتركون في أمر المكيال والميزان، وإن كان الذي يحصله ويضبطه بعد ذلك وينتظم به الإجماع الفقهي هم العلماء، هم العلماء، لكن لا يتصور، لا يتصور في العقل وقوع الإجماع منفكا عنه في هذه التطبيقات النقلية كالمدي والصاع ونحو ذلك، أو أن هذا هو قرن المنازل، أو أن هذا هو ذو الحليفة، أو أن هذا هو الجحفة، أو ما إلى ذلك، أليس كذلك؟ فإن هذا لا يختص بمعرفته الفقيه، وإنما هذا يعرفه الناس. ولهذا أجمعوا على أن ذو الحليفة هو المكان المعروف بالمدينة النبوية المنورة اليوم، لأنه تواطأ المسلمون عليه منذ أحرب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما وقت المواقيت سمى ما يعرفه الناس عامة وخاصة، أليس كذلك؟ كما جاء في الصحيح في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن. هل لأهل نجد أي العلماء نجد أو لأهل نجد قاطبة؟ لأهل نجد قاطبة، سواء من كان منهم من أهل العلم أو العامة، فهم الذين يحفظون هذه النقولات. ولهذا تواترت هذه النقولات ولم يختلف عليها، لم يختلف على المواقيت أين هي. مواقيت الحج والعمرة معلومة بإجماع المسلمين ومستفيضة ليتواطأ عليها العلماء والعامة. فلعل أبا الوليد رحمه الله أشار مثل هذه الإشارة إلى مثل هذا المعنى حيث جعلها مقدمة. وإن كان قرر أن الإجماع الذي هو البحث في الأدلة وتحصيل الأحكام لا يعتبر فيه قول العامة، لا يعتبر فيه قول العامة، ونسب ذلك للجمهور، والصحيح أنه مجمع عليه عند المتقدمين فيما ليس من المادة التي استثنيت أو نبه إليها، فيما ليس من المادة التي نبه إليها، وهي القول المحض في الأدلة. فإن القول المحض في الأدلة لا يدخل فيه العامة، لا يدخل فيه العامة. والمصنف يقول هذا قول الجمهور من الفقهاء، والصحيح أنه إجماع قديم في هذه الدرجة من النظر في الإجماع، وهو القول في الأدلة ومعرفة الثبوت ومعرفة الدلالة. فإن العامي من المسلمين لا ينظر في جهة الثبوت ولا في جهة الدلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على ما نقوله أن قال القاضي، قال وقال القاضي أبو بكر: يعتبر بأقوال العامة في ذلك كله. لا يعتبر في أقوال العامة في كل ذلك كما أطلق القاضي، وإنما أقوال العامة تؤثر في مسائل النقليات كما سبق الإشارة له. وإن كان الإجماع إذا حكي فيها كالإجماع على قرن المنازل وعلى ذي الحليفة ونحو ذلك سيقال فيه أجمع العلماء، سيقال فيه أجمع الفقهاء، هذا صحيح، لكنه مبني على هذه الاستفاضة التي يعرفها المسلمون عامة وخاصة. وإلا فالإجماع إذا سمي سمي إجماع العلماء. القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني يقول بأن العامة يعتبرون في كل ذلك، هذا قول لا يصح البتة، ولكن يشار إلى أن القاضي أبو بكر بناه على أصل من الأصول الكلامية، بناه على أصل من الأصول الكلامية تتعلق بمسألة الحق في نفس الأمر، تتعلق بمسألة الحق في نفس الأمر. وكثيرا ما يقع أو وكثيرا ما يكون لبعض أهل الأصول من المتكلمين، من المتكلمين خاصة، أنهم يقولوا ببعض الأقوال المستغربة من باب طرد ما يرونه من الأصول التي التزموها أو صححوها، ثم يكون الجواب عن ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن الأصل الذي التزموه لا يكون صحيحا، ثم لو قدر أنه أصل صحيح فيكون هذا الالتزام ليس بلازم. نعم. قال رحمه الله: والدليل على ما نقوله أن العامة يلزمهم اتباع العلماء فيما ذهبوا إليه ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل لأنهم من أهل العلم والاجتهاد. ثم ثبت أنه لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول، فبأن لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى. الله الله الله. إلا أبو الوليد رحمه الله، لذلك بهذا الدليل المركب كما ترى، وهو أن أهل العصر الثاني ولو كانوا من العلماء لا يستصحبون في إجماع أهل العصر الأول، قال فمن باب أولى أن لا يستصحب العامة، ولكن هذا استدلال صحيح، ولكن يوجد من الاستدلال ما هو أرفع منه، فإن العامة قد فرض الله في أمرهم من جهة العلم هو سؤال أهل الذكر، كما في قوله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن العامة ليسوا أهل علم بالشريعة فلا يصح لهم فيها قول، فيكون أمرهم أو قولهم عدما، والعدم لا يصح أن يكون معتبرا لأنه عدم محض، والقول الذي يقال عن غير علم هو باطل في الشريعة، لأن الله في كتابه نهى عن القول عليه بغير علم، والقول في الشريعة هو من القول على الله، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلما علم أن القول من العامة في مسائل البحث العالي في مسائل الشريعة التي يبحثها أو إنما يبحثها المجتهدون في الشريعة، علم أنهم لا يتكلمون في هذه المسائل من البحث في الدليل والدلالة، علم أن هذا القول يكون عدما، والعدم ليس بشيء فلا يكون منوطا به انعقاد الإجماع، فهذا كله متعذر. ولكن المتأخرين ذكروا هذه المسألة، أو بعض المتأخرين بعبارة أصدق ذكر هذه المسألة، وإلا كثير من المتأخرين أعرض عن ذكرها لعدم استصحابها، لكن ذكرها بعض المتأخرين، ثم يذكرون عن بعض أصحابهم من أهل النظر بخاصة وأهل الكلام بخاصة بعض القول في ذلك، وفي الجملة أن من ذكر هذا وشرطه أو طلبه في مسألة الإجماع من أهل النظر والكلام بل ومن أهل الأصول والفقه، فإنه إنما هو فرع عن بعض الأصول الكلامية، ويكون من قاله من أهل الفقه المحض والأصول المحضة الذين لم يعرفوا بعلم الكلام، إنما نقله أو تقلده عن بعض أصحابه الذين يشاركونه في المذهب الفقهي وهم في الأصل على الأصول الكلامية. نقف على هذا الفصل هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومناهيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده، للثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، اللهم سددهم في أقوالهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك، اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم، اللهم متعنا وإياهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم اغفر لموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم يسر لعبادك المسلمين أمورهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم احفظ على عبادك المسلمين أجمعين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم وأهدهم سبل الرشاد ويسر لهم أمور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.